سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى جميعا وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. بارك الله فيكم جميعا ونفع بكم وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جنته، إنه تعالى جواد كريم. الحمد لله رب العالمين. هل الصوت واضح إن شاء الله يا إخوة؟ الذي يجد عنده إن شاء الله تعالى الصوت ضعيف يخرج ويعود أو يعاود الدخول مرة أخرى إن شاء الله، لأنه ما دام هناك من يستمع فإن شاء الله تعالى يكون السبب ربما دخول الغرفة خطأ أو ما أشبه ذلك. طيب، الله أعلم، أنا ما أعرف والله يا أخي، لكن بعض الإخوة أكيد عندهم صوت واضح إن شاء الله. طيب، الله المستعان. طيب، يعني أنا أعلى شيء عندي. بارك الله فيك يا حبيبي، هذا أعلى شيء عندي يعني. الله المستعان. طيب، المفترض إن شاء الله تعالى ستكون هذه المحاضرة في أسئلة وأجوبة، أسئلة وأجوبة. ما معنى بوست؟ وياكم. الآن الصوت واضح يا إخوان إن شاء الله. طيب، الله يسر. طيب، طيب، الصوت الآن واضح إن شاء الله. السلام عليكم. طيب، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك يا حبيب محمد، نفع الله بك. طيب، الحمد لله رب العالمين. اتفقنا في المرة الماضية أنه سيكون كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى في أسئلة وأجوبة، يعتبر مراجعة على ما مضى من شرح حتى يرسخ في أذهاننا ويكون الاعتماد فيه على المذاكرة حتى لا نتكل على الشرح فقط. فإن شاء الله تعالى أحد ذاكر ما قد مضى أو أحد كان معنا في المرة الماضية، لأني أرى أسماء جديدة، طيب بارك الله فيك الأخت أم الشهداء. طيب باقي الأسماء أظنها جديدة كلها، الله المستعان. طيب يعني احنا قلنا انه ستكون هذه المحاضرة يعتبر مراجعة ليست كتابة، كنا اتفقنا على ان الاخوة سيجاوبون على اللاقط والاخوات من استطاع سيجاوب على التكست بإجابة مختصرة يعرف منها انها تفهم ما تكتب. هو هذا أفضل والله، يعني الذي يدخل في الاسم الحقيقي ولو الثنائي هذا أفضل، ولكن ربما بعض الأخوة لا يحب ذلك، فالإجازة تخرج بالاسم الحقيقي فقط وليست هذه الأسماء. يعني الأمر يحتاج إلى إن شاء الله تعالى تنسيق بإذن الله تعالى، فسنحاول إن شاء الله تعالى مع المحاضرات القادمة تنسيق هذا الأمر إن شاء الله. وهناك يعني أخي محمد معنا من أول المحاضرات، الأخت رحمة، الأخت أم الشهداء، الأخت غادة الطيبة، يعني هذه هؤلاء معنا من أول الدورة فعرفوا طالبة العلم، يعني الاسم جديد. طيب أنا ربما يعني ما كنت أنظر، فما في بأس إن شاء الله تعالى. طيب خيرا إن شاء الله تعالى. ففي آخر الدورة إن شاء الله تعالى سيرسل إلي بالأسماء الحقيقية، وسيكون فيه الأمر بإرسال الإجازة أو بكتابة الإجازة بالاسم الثلاثي، بالاسم الثلاثي. نعم، يعني إن شاء الله تعالى على آخر المحاضرة، على آخر المحاضرات إن شاء الله تعالى، وآخر المحاضرات سيكون أو سيكون هناك اختبار مكتوب ليس شفاهي ولكن تحريري، ستكتب ورقة فيها أسئلة وتعطى للإخوة بعد آخر محاضرة، يكتبوا الإجابة في برنامج الوورد، السؤال وتحته الإجابة، ولهم أن يستعينوا بالكتب التي يحتاجونها، ولكن لا بد من الفهم، يعني إن لم يستطع أن يستذكر بعض النصوص أو بعض الأقوال لأهل العلم فيمكنه أن يستعين ببعض الكتب التي تفيده في ذلك. المهم هي معرفة كيفية البحث، المذاكرة، الاستذكار وغير ذلك من الأمور. الدورة هذا المجلس هو المجلس على ما أظن السابع أو الثامن على ما أظن، فخيرا إن شاء الله تعالى السابع. طيب خيرا إن شاء الله. طيب ما دام هناك بعض الإخوة أو الأخوات جدد، إن شاء الله تعالى سنراجع مراجعة سريعة على ما مضى، لأننا لو سألنا سيطول المقام جدا، فسنراجع سريعة على ما مضى للتذكير فقط، للتذكير فقط. فكما قلت في أول المحاضرة، ولمن كان هذا المجلس أول محاضرة له، هذا مجالس أو هذه مجالس لشرح متنين أو كتابين للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. هذين المتنين هما الثلاثة أصول وأدلتها والقواعد الأربع. القواعد الأربع في العقيدة، في علم العقيدة، التي بها يستطيع الإنسان أن يفتح باب فهم أصول الاعتقاد. يعني هذين الكتابين بابا لفهم أصول الاعتقاد، فهذه مرحلة أولى في علم العقيدة، حتى الذي ينتهي من الكتابين لا يظن نفسه أنه قد أتم العقيدة، فهناك أمور كثيرة تدرك بالتعلم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم. طيب، بدأنا قبل ذلك وفصلنا القول في شرح ترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبينا حال العرب وقته وحال شبه الجزيرة وكيف نشأ فيها بحبه للعلم وطلبه للعلم، ولما رأى البدع كثرت والشركيات انتشرت وعبادة القبور ظهرت، نادى وحذر قومه من هذه الأفعال ودعاهم إلى التوحيد، لذلك سمي مجدد التوحيد. سمي مجدد التوحيد أي أنه أحيا هذا الأمر في مكان كان يكثر فيه البدع والشركيات وغير ذلك من الأمور، فجاهد ليصل إلى الحق وليخرج قومه من الظلمات إلى النور، وانتشرت دعوته في شبه الجزيرة كلها، حتى الذين كانوا يعادونه آذوه وآذوا من كان تبعه وأطلقوا على منهج النبوة الذي جاء به الحركة الوهابية. وقد قلنا أن الوهابية كانت فرقة من الفرق الضالة أو من غير المسلمين في جنوب أفريقيا أو في الصومال، وحتى يصرف الناس عنهم أو عن الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوا إلى ذلك الأتراك. وبينا أنه دعا إلى التوحيد وسار على ذلك، وكان يرسل رسائل إلى الأصدقاء والطلاب والملوك وغير ذلك للتناصح وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذين الكتابين رسالتين أرسلهما إلى بعض طلابه بعد طلبهم ذلك. الأصول الثلاثة أو الثلاثة أصول مدارها على أصول ثلاثة تسأل عنها في قبرك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهذا مدار الكتاب. وقال بعض أهل العلم أن المقدمة التي تكلم فيها وقال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. قال أهل العلم أن هذه المقدمة ليست له ولكن لبعض تلاميذه الذين نقلوا الرسالة إلينا. هذا قول، وهناك قول آخر يقول بأنها من جملة متنه، من جملة متنه، لأنه المقصود من الكتاب الأصول الثلاثة التي هي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الأسئلة الثلاثة التي سنسأل عنها في القبر، وهذه مهمة جدا، وهذا تدريب عملي على كيفية الجواب على هذه الأسئلة. وبينا قوله رحمه الله بأنه بدأ بالبسملة كعادة أهل العلم وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بالدعاء لمن أرسل إليه الرسالة، فقال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. وبينا القول في الوجوب، وكما عرفه الأصوليين بقولهم: الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والوجوب هنا من المفروض. وما خالف في تعريفي أو ما خالف أحد في الجمع بين الفروض والواجبات في التعريف إلا الحنفية، فقالوا أن الوجوب ما جاء بخبر ظني، وأما الفرض ما جاء بخبر يقيني. أما باقي المذاهب فاتفقوا على أن الفرض هو الواجب. الشاهد أنه لما أراد الشيخ رحمه الله يبين أن الأمور التي سيذكرها من المهمات ومن المعلوم من الدين بالضرورة، فبدأ بمخاطبة الطلاب بطريقة تحبب المستمع إلى الاستماع، فقال: اعلم رحمك الله، ينبهه أولا ثم يدعو له ويبين له ما سيأتي من الكلام. فقال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. 4 مسائل وجوبا أن نتعلمها. ليس هنا لا نقول أن هذه المسائل نفصل فيها ونقول منها علوم آلة وعلوم أصلية أو غير ذلك، لا. الوجوب هنا وجوب، وفيها العلم والعمل والدعوة والصبر، فكل هذا وجوبا على المسلم والمسلمة. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. طيب، نقول العلم كما قال أهل العلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أي أنك إذا علمت شيء تتقنه وتدركه إدراكا جازما. هذا هو العلم. وتفصيل ذلك في أن العلم الفرق بينه وبين المعرفة أن المعرفة للمخلوقين أو خاصة الإنسان، الإنسان يوصف بالمعرفة، أما الله تبارك وتعالى فيوصف بالعلم، يوصف بالعلم كما قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فيوصف بالعلم. والله تبارك وتعالى يوصف بهذا لأنه يعلم كل شيء، يعلم كل شيء. أما العبد أي الإنسان فأصله أنه يجهل الأمور، ثم بعد ذلك يأتي ويعلم بفضل الله تبارك وتعالى وبتعليمه هذه من الله عز وجل، فهو يأتي بذلك. فالعلم والمعرفة بين أمرين: أن العلم لله والمعرفة للعباد. المراد هنا بالعلم هو الإدراك، أي أنك لابد أن تعرف وتتعرف وتتعلم هذه الأمور التي سيذكرها الشيخ رحمه الله وقال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أمور ثلاثة لا بد فيها من العلم: معرفة الله، والكلام فيها كبير وكثير، ومنها أنك تثبت وجود الله تبارك وتعالى إثبات الوجود، وأيضا تثبت الأسماء والصفات لله عز وجل، أيضا تثبت توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. هذه الأمور التي تعرفك بالله تبارك وتعالى، وبدونها ما تستطيع أن تؤمن بالله ولا تتعرف عليه. إذن العلم في المعرفة، أي معرفة الله، واجب. معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، أيضا معرفة النبي وأنه خاتم الأنبياء وهو النبي الحق، ليس بعده نبي، وجاء بشريعة خاتمة لما بعدها، ليس بعدها ليس بعدها شريعة وختمت جميع ما قد قبلها أو ما قد سبق من قبل. فنؤمن بالنبي ونعرف حقه علينا، وأيضا نعرف الإسلام ونتعلم أموره وشريعته، فهذا يندرج كله تحت العلم، هذا يندرج تحت العلم. ثم قال والعمل به، والعمل لا بد فيه أن يأتي وهو ثمرة العلم، فثمرة العلم العمل، وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. فشجرة كشجرة بلا ثمر. العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فالدعوة والصبر متلازمين. إذا أنت دعوت الله أو دعوت إلى الإسلام وإلى الشريعة وإلى العلم، لا بد أن يصيبك الأذى. ليس أذى مفترضا عليك في بدنك فقط، ولكن الأذى يأتي من كل الجوانب، وأكثر من أوذي في ذلك الأنبياء والرسل، كانوا يؤذون أشد الإذاء. لذلك ما تأتي الدعوة إلا ومعها الصبر على الأذى، الصبر على الأذى في ذلك. لذلك لما تكلم الشيخ رحمه الله بذلك دلل بأدلة من الكتاب والسنة على هذه الأمور الأربعة وأنها واجبة، فقال والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فدل هنا بدليل قطعي ثابت بقول الله عز وجل وهو يقسم بالعصر، الدهر، الوقت، وهو شيء عظيم. الله تبارك وتعالى يقسم بما شاء كيف ما شاء وقت ما شاء، أن الإنسان أي كل الناس في خسر، واستثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فبدأ بالإيمان وهو العمل العلم، وعملوا الصالحات وهو العمل، وتواصوا بالحق وهو الدعوة، وتواصوا بالصبر، الصبر على هذا. لذلك قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أي في هذه المواضع الأربع أو في هذه المسائل الأربع فقط، وليس في الدين كله، وليس في الدين كله. ثم قال رحمه الله وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالله تبارك وتعالى يقول فاعلم، العلم هنا أنه لا إله إلا الله، فعلم تعلم أولا ثم تعمل ثانيا، فالعلم يأتي بعده العمل. ولذلك كان في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر عالم وقارئ للقرآن، لأنه كان يعمل بخلاف ما يقول. وأيضا ابن رسلان كما في الزبد قال: وعالم بعلمه ليس يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فهذا دليل واضح على الذين يعملون بخلاف ما يقولون، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقصده هنا أن أي أن الله تبارك وتعالى بدأ بالعلم في هذه الآية قبل القول والعمل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ثم قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. فأوجب أمورا أخرى على المسلمين من حيث الذكور والإناث أن يتعلموا هذه الثلاث وجوبا، ثم ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. فقال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فهذا دليل واضح على أن ليس هناك حجة بدون رسل. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذا دليل واضح على أن الإنسان يأتيه الرسول وينصحه ويبين له الطريق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والله تبارك وتعالى أعد للظالمين نارا شديدة الحرارة ما يطيقها أحد. فالأصل أن الفرد أو العبد مخير في أفعاله، ولا تخرج أفعاله عن مشيئة الله تبارك وتعالى. وخالف في ذلك الجبرية والقدرية منهج أهل السنة والجماعة. فالله تبارك وتعالى أرسل هذه الرسل مبشرين ومنذرين، والمراد هنا بل أرسل إلينا رسولا كما قال الشيخ محمد رحمه الله، أي محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ودلل بدليل من الكتاب العظيم: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أي موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وهذا جزاء من يعصي الرسول، لأن الرسول مبلغ من الله تبارك وتعالى، فمن عصاه فقد عصى الله، لأنه يأمر بما أمر الله به، لأنه يأتي بوحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فلا بد من طاعة الرسول. ثم قال: والثانية، أي هذه الثلاثة أمور أو الثلاثة أصول التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله تبارك وتعالى لا يرضى ولا يقبل أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب كجبريل عليه السلام، ولا نبي مرسل كالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل، لذلك الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لذلك لا بد من التنبيه على هذه الأمور. هناك بعض الناس يقعون في الشركيات بدون أن يعلموا أنها شرك، فهناك شرك أكبر وهناك شرك أصغر وينقسم إلى أقسام كثيرة، وهناك شرك خفي لا يعلمه أحد فالله تبارك وتعالى لا يقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة لله تبارك وتعالى، وأيضا موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي فيها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء بدليل، وهذا الدليل يرد به على كل أهل البدع والأهواء والقبوريين وغيرهم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسجد هو البقعة من الأرض أو المواطن التي تقام فيها الصلاة أو المعدة للصلاة، فالذي يدخل المسجد لا يدخل إلا للصلاة أو لذكر الله تبارك وتعالى بما شرع، هذا هو مواطنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، أي للذكر والعبادة، وليست لأن يضع أحدهم فيها القبر أو يجعل فيها مقام أو يدخل فيها ليسأل عن شيء أو يسأل عن ضالة أو غير ذلك، لأن أهل العلم أو استدلوا على حديث من أنه إذا دخل أحدهم المسجد يسأل عن ضالته يقال له: لا رد الله عليك ضالتك، وأثبت ذلك بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسجد في الذكر والصلاة، والله تبارك وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أن المسجد لله وحده، وهو بيت الله تبارك وتعالى، بيوت الله. وأيضا كما جاء في الحديث: ما من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. الشاهد أن المكان الذي يقام فيه الصلاة والذكر فهو مكان للعبادة، مكان للعبادة، فلا يجوز لأحد أن يدعو من دون الله تبارك وتعالى فيه شيء. لذلك: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نرى كثيرا من الناس يدخلون المسجد بهدف أنه مسجد فيه قبر، وقبر لولي أو لرجل، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا رشدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي ذلك وحتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس أمر دينهم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. فالذي يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد المسجد ولا يقصد القبر. لذلك الإمام مالك رحمه الله كان يكره أن يقال: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يقال: زرت مسجد النبي، وبالتبعية أنت تسلم عليه صلى الله عليه وسلم وتسلم على صاحبه. فالأصل في الكلام أن يكون النية فيه مقدمة، والنية مقصد. النية مقصد، فلا بد فيه من الإخلاص لله تبارك وتعالى ونزع كل ما يكون في القلب من الشركية. وهذه دليل، أو هذه الآية دليل واضح على هذا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ثم قال رحمه الله: والثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. طيب خير إن شاء الله. أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهذا أيضا مبدأ عند أهل السنة والجماعة هام جدا، وهو الولاء والبراء. والي المؤمنين وأعادي غير المؤمنين، لذلك لا بد من تأصيل هذه المسألة تأصيلا واضحا. المؤمنون لا يوالون أحد على حساب دينهم، لا يوالون النصارى ولا اليهود ولا المشركين ولا الكفار، ولكن يوالون المؤمنين. والمؤمن أخو المؤمن، المسلم للمسلم كالبنيان، لذلك يوالون في الله، يحبون في الله، يبغضون في الله. لذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله تبارك وتعالى لا يأتي معه موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، لو كان الأب أو الأم أو الابن أو غير ذلك. لذلك دل رحمه الله بهذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان، لا تجد قوما أبدا يؤمنون بالله ويحققون الإيمان صدقا وحقا بالله وباليوم الآخر يوادون، أي يتوددون ويكون بينهم مودة، مع من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي الذين لهم معرفة بهذه الأمور وآمنوا بالله حقا، فهم لهم تأييد من الله تبارك وتعالى وقلوبهم عامرة بالإيمان، ويدخلهم الله تبارك وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ورضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم يؤكد الله تبارك وتعالى أنهم حزب الله، أي جماعته وأنصاره، ألا إن حزب الله هم المفلحون الفائزون الذين يفلحون في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. فأيضا يدعو وينبه الطلاب على سماع كلامه وعلى ترقيق القلب للإنصات، فيقول: اعلم أرشدك الله لطاعته، أي وفقك وهداك إلى الصواب، وهذا دعاء عظيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أي الملة المائلة عن الشرك، وهي الخالصة التي كانت لنبي الله إبراهيم عليه السلام الذي كان أمة وحده، وعرفها بأنها أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وبذلك أمر الله جميع الناس، أي بالإخلاص في العبادة. إذن القضية هنا توحيد الألوهية وليس توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ما أنكره أحد إلا على سبيل المكابرة أو المجاحدة، أما الألوهية فضل فيه كثير من الناس. فالأمر هنا واقع على توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، أي توحد الله تبارك وتعالى وحده له الدين مخلصا، لا بد من ذلك، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فبعد أن يخلصوا العبادة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين قيم، فما يأمر الله تبارك وتعالى بأمر قبل الإخلاص في العبادة، في العبادة له تبارك وتعالى، الإخلاص في العبادة له تبارك وتعالى. ومعنى يعبدون يوحدون، وهذا أصل بنى الرسل عليه أصولهم، يعني الرسل والأنبياء أرسلوا بهذا، أرسلوا بالتوحيد. أولهم أو أول الرسل نوح عليه السلام ظل في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى التوحيد فقط، بخلاف عمره الأصلي 950 عاما يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وما يرى أحد يتبعه، فكان أمر عظيم. فالأنبياء كلهم كذلك، موسى كان يدعو قومه إلى التوحيد، يوسف كان يدعو قومه إلى التوحيد، كل الأنبياء إلى آخرهم، محمد صلى الله عليه وسلم دعا الناس أجمعين والجن أيضا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لأنه أرسل إلى الثقلين الجن والإنس، والجن أمة مثلنا ومخاطبين بفروع الشريعة مثلنا. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، ومعنى يعبدون يوحدون. ثم قال رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. فهذا أعظم شيء، أن توحد الله، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، أي أن تعتمد على الله، ترجع إلى الله، تخلص العمل لله، تجعل نيتك لله، تستسلم بكليتك لله تبارك وتعالى، وهو إفراد الله بالعبادة. فهذا أمر عظيم. ثم قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا أمر، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن أعظم الأمور توحيد الله والشرك، من أعظم ما أمر الله به التوحيد، ومن أعظم ما نهى عنه الشرك. لذلك قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال أيضا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تبارك وتعالى أيضا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما كان ينصح لقمان ابنه يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم عظيم ما بعده ظلم، لأنه تساوي بين العبد وربه، إما أن ترفع العبد منزلة الرب أو تنزل من مقدار الرب إلى منزلة العبد، فهذا هو الشرك. تساوي بين ضدين، لا يستوي أحد مع الله. هل تعلم له سميا؟ ليس له نظير وليس له شبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير في كل شيء، في كل شيء. ثم قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان هذا آخر ما قد توقفنا عنه أو عنده في المرة الماضية، وكانت هذه مراجعة سريعة على ما قد مضى من شرح هذه الأبواب من كتاب الثلاثة أصول وأدلتها. فإن شاء الله تعالى نحاول بارك الله فيكم حفظ ما تيسر من هذا المتن ومتابعة الشرح، وأيضا المذاكرة، فعلم بدون مذاكرة لا يحصل الطالب فيه شيء، فآفة العلم النسيان وحياته المذاكرة، كما قال ابن شهاب رحمه الله. بارك الله فيكم، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، وموعدنا في نفس هذا الموعد إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، نسير فيما نستكمله من الشرح إن شاء الله تعالى في أول الأصول التي سنسأل عنها يوم أن تقوم قيامتنا الصغرى، وهي الموتة الصغرى أو الموتة الأولى في القبر: من ربك ومن دين وما دينك ومن نبيك. فسنشرح إن شاء الله تعالى في المرة القادمة من ربك، وكيف نتعرف على الله، وكيف نحقق إخلاص لله تبارك وتعالى، والأدلة التي تثبت أن الله تبارك وتعالى موجود ومعنا، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهذا المبحث. فإن شاء الله تعالى نركز بارك الله فيكم وإياكم بارك الله فيكم. وهذا الكتاب أو أي كتاب نقرأه أو نشرحه يكون متسلسلا، يكون ما قبل النقطة التي نشرحها يعتمد عليها الذي يأتي. فما نستطيع أن نفهم الذي سنشرحه المرة القادمة إلا بعد أن نفهم ما مضى، فنحتاج منكم بارك الله فيكم مراجعة الكتاب. نحاول أن نشتريه، من لم يستطع أن يشتريه هناك نسخ مصورة على الإنترنت، وأنصح بعدم الاعتماد على النسخ المصفوفة أي التي على ملف وورد، ففيها يكون سقط أو غير ذلك. أما هناك فهناك صور للكتب بصيغة PDF أو الأكروبات ريدر تكون مصورة من الكتاب المحقق، لأن هناك يكون باستدلال أحاديث ضعيفة أو إثبات التخريجات للأحاديث، أو هناك سقط في كلام، ربما أضاف كلمة أو أزال كلمة أو غير ذلك. فهذا كله مهم لمن أراد أن يتفقه في دين الله عز وجل ويصبح طالب علم، إن شاء الله تعالى موعدنا في المرة القادمة. ولمن أراد أن هو يعني أنصح بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس عندما كان رديفه على حمار فقال له إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إلى آخر الحديث، حتى قال له واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذا بيان شاف لأمورنا وأحوالنا وأقدارنا، فالله تبارك وتعالى يقدر الأقدار ويقدر كل شيء، ونحن مخيرين في أفعالنا، ولكن هذا الاختيار لا يخرج عن مشيئة الله، لا يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. فاعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أي أن الله تبارك وتعالى قدر عليك شيء، فيريدك أنت إما يبتليك أو يعلم فيك خير أم شر أو غير ذلك. فربما أنت مثلا بالأمثلة الدارجة أنك في مكان، وهذا المكان يكثر فيه الأمراض، وأنت وصديق لك دخلت المكان وأنتما على صحة جيدة، فخرجتما من المكان وصاحبك أصيب وأنت لم تصب بشيء، فالله تبارك وتعالى قدر عليك أنك لن يصيبك شيء. إذن الذي يصاب لا يقول صاحبك هذا الرجل لم يصاب وأنا أصبت، فلماذا هو وماذا ولا، يعني هذه الأسئلة التي نعرفها جميعا. فهذا معناه، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، البلاء أو القدر أو الحكم أو القضاء نزل عليك فلن يصيبك إلا هو، ولن يخطئك، فهذا قدر الله تبارك وتعالى، لأنه هو المتحكم في الأمور، وهو الذي يتصرف في كل شيء. فلا بد أن نفهم هذه النقطة، لا نعتمد على المستقبل، ولكن المستقبل غيب، ونحن نؤمن بما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عن ما سيحدث بعد اليوم من أمور، مثل اليوم الآخر وما سيحدث فيه وغير ذلك، بنقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار لنا. فغدا ماذا يحدث؟ أن الله أعلم، أنا ما أعرف ماذا يحدث غدا، ولكن أنا يهمني الآن، أنا كيف أكون الآن؟ هل علاقتي بربي جيدة؟ هل أحافظ على الأمور الشرعية وغير ذلك؟ فإذا أخلصت العمل الآن فلا أخاف المستقبل أبدا، لا أخاف المستقبل أبدا، كما جاء في حديث اعمل في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل يدخل المدينة ويمر فيها بقدر الحاجة يأخذ ثم يتركها، فلا يعتمد هل يخرج من المدينة أم لا أو غير ذلك، فهذه أمور تدخل كلها في القدر، وهي في توحيد الله تبارك وتعالى وأصل اعتقاد الفرد. حفظ المتن هناك يختلف بين الشرح أن يحفظه الناس أو بعد الشرح، وأنا أقول ما دام هناك أسبوع بين الدرسين فالحفظ في مع الشرح أفضل، يعني هناك أمامك فترة أسبوع ونحن نشرح يعني ما لا يزيد عن 5 أسطر، فباستطاعتك أن تحفظ هذه 5 أسطر في خلال أسبوع، يعني أنا ما أظن أنه صعب، يعني هناك من يحفظ الكتاب كله في أسبوع فقط، فلو أخذنا 5 سطرات نسأل الله له الجنة، ونسأل الله أن يرزقه الثبات في القبر، ونجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعلها حفرة من حفر النيران، وأن يفرج همه فيها، وأن يهون عليه ضمة القبر. اللهم هون عليه ضمة القبر. آمين. الكتاب اسمه كما موجود في على الحائط، الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله تعالى نحاول حفظ 5 أسطر إن شاء الله تعالى كل أسبوع، سننتهي إن شاء الله تعالى عند الانتهاء من الشرح. هذا سيكون طيبا، وسيركز هذا المتن في أذهاننا مع كل أسبوع نحفظ 5 أسطر ونستمع إلى الشرح معها، أو استمعنا إلى الشرح ونحفظه ونراجع على ذلك، فهذا يكون فيه تثبيت. فهذا يكون فيه تثبيت. نعم، يعني نحن لسنا مطالبين بالاحتفال بما لديه أهل الكفر أو أهل البدع من أعياد، لأن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمرا خالف المجوس خالف أهل الكتاب. ففي أي مسألة حتى لو غير الاحتفال لا نشابههم في الشوارب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفروا اللحى وقصوا الشوارب خالفوا أهل الكتاب. وأيضا كان ينهى عن أخذ جزء من الشعر وتركه في الحلاقة لعدم التشبه بالكفار. فالأصل في العمل أنه عدم التشبه بهؤلاء، لأنه من تشبه بقوم كان معهم، فهذا أمر خطير. والاحتفال بأعياد الكفار منهي عنه مطلقا، وذلك لأنك لو احتفلت معهم لكان ذلك تأكيدا على أنهم على حق، على أنهم على حق، لأننا لو احتفلنا نقول لهم أنتم على حق ونحن نحتفل معكم، وهذا دين صحيح وهذا مخالف وهذا مخالف. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فهذه عقيدة الولاء والبراء، هذه عقيدة الولاء والبراء. فالمفترض على المسلم في هذا اليوم أن يزيد في الطاعة ويزيد في العمل الخير والصلاة، ويخالف بقدر إمكان ما عليه هؤلاء من أفعال. هم في وقت الليل يشربون ويفعلون ويفعلون، ويقول المسلم في هذا الوقت إما يقيم الليل أو يطلب العلم أو يقرأ القرآن أو غير ذلك من الأمور. فهذا تحقيق الموالاة لدين الله تبارك وتعالى. هل هذا يضر بي على قدم الله؟ لأنني أخاف جدا أن أسيء أي شيء. أعلم أختي بارك الله فيك أنه الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وينقص أيضا بإقلال الطاعة أو التخفيف من الطاعة. فربما هذا نقص في الإيمان فقط يحتاج إلى زيادة، فالأمر فيه أنك تجتهدي في الطاعة، تجتهدي في طلب العلم، تجتهدي في مجاورة أهل الفضل وأهل العلم والشرف. هذا يزيد في علو الهمة وفي قدرتك على الطلب أو قدرتك على التقرب إلى الله تبارك وتعالى. العلم هو السبيل الوحيد إلى الفلاح والصلاح. لا نقول اسمعوا كل الأوقات مواعظ أو قصص أو غير ذلك، لا يفيد، لأن الإنسان يمل. أما العلم فالإنسان لا يمل منه، لأنه كلما مر الوقت تعلم شيء جديد. فاليوم يتعلم فقه الصلاة، غدا فقه الزكاة، غدا فقه الحج، غدا سيرة النبي، غدا يتعلم العقيدة، غدا يتعلم الحديث. فكل يوم يتعلم شيء جديد، فسيجد قربا إلى الله، سيجد أنه يعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، يتعرف على الدين. فهذا أمور تجعل من العبد يزيد في الطاعة ويزيد في إيمانه. فهذه مسألة ما دمت على يقين بأنك على عقيدة أهل السنة والجماعة ويمتابك شعور كل فترة بخلل في هذا الأمر أو خوف من أن تقع فيه فهذا خير. فهناك من يحذرك ويدلك على الخير, يدلك على الخير, فهو شيء في نفسك لا يحتاج, لا يريد لك أن تقع في الخطأ, فهذا خير. فعليك بالعلم وزيادة الطاعات, زيادة الطاعات. الحمد لله. وصلت المعلومة أختي؟ طيب الحمد لله. طيب إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله تعالى مع ثاني محاضرات شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. من أراد أن يتعرف على علم الحديث ويفرق بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف ويتعرف إلى مناهج أهل الحديث في مصنفاتهم ويزيد عنده العلم في الحديث, وهذا من العلوم المهمة ومن أجل العلوم وأفضلها, فإن شاء الله تعالى غدا معنا شرح موسع إن شاء الله تعالى على قدرة طالب العلم المبتدئ إن شاء الله تعالى. كما قلت بارك الله فيك أختي, ربما ضعف الإيمان فقط أو ما يكون فيه الحال الآن, لأن عند السلف الصالح رضوان الله عليهم الأوائل, تفضلي بارك الله فيك, كان الأمر يعني طيب في صوت يا إخوة. يعني كان الأمر فيه أنهم يمتثلون لكل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم, فننظر فنرى أن الصحابة يفعلون كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال, حتى في أكله وشرابه حتى في مشيته, فكانوا يتمثلون أو يمتثلون أوامره وأيضا يمتثلون لكل شيء يفعله. الآن في عصورنا هذه مع كثرة تكالب الناس على الدنيا وحب الدنيا وكراهية الموت كما جاء في الحديث, فالناس يحبون أن يعني نزعت من قلوبهم الآخرة إلا من رحم الله. يعني فأفكر في المستقبل وفي أطفالي وفي هل سيكون معي أموال, هل أحقق شقة جيدة, هل وهل وهل. الأصل في المسألة أنه ليس بحرام أن نفكر في مثل هذه الأمور. يعني أنا ما سمعت عالما يقول بحرمتي أنني أفكر لمستقبل جيد لأولادي أو غير ذلك, ولكن لابد أن يكون الاعتقاد أصلا. يعني أنا أفكر في هذه الأمور ولكن لا أعتمد عليها, أنا أرجع الأمر لله تبارك وتعالى, فإن حدث خير فهو خير, وإن لم يقدر الله تبارك وتعالى لي أن أحصل ذلك فالله تبارك وتعالى أعلم بحالي وهو مدبر الأمر وصاحب الشأن, فأنا ما دخلي في شيء. هكذا لابد أن نفهم, هكذا لابد أن نفهم. فالأمور التي تحدث بسيطة ولكن لا نشغل التفكير فيها. المهم أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في الأمور، وأنه لا يحب لعباده الكفر ويبين لهم الطريق الصالح المستقيم، وأنا علي أن أختار وأسبل أو أسلك هذا الطريق الصحيح. أفكر في قوت يومي، أفكر في عمل جيد، أفكر في عمل أو تنظيم أمر لأسرتي، ليس فيه بأس إن شاء الله تعالى، ولكن ليس بالقدر الذي يكون فيه الدنيا مقدمة على الدين. لابد أن نكون كما كان السلف، الدنيا في أيديهم والآخرة في قلوبهم، وقلما نجد ذلك، والله المستعان. ولكن ليس لا يكون زكاة مال، الزكاة المال لابد أن تخرج مال، لابد أن تخرج مال لأنها زكاة مال، فهذه ربما يكون الأمر فيها زكاة عن هذه الشغل التي تشتغلها. أما زكاة المال فلا بد أن تخرج مالا، كزكاة الفطر لا بد أن تخرج نقود حبوبا وهكذا. فهذه لو أرادت فهي تخرج صدقات لهن، صدقات لهن، لأنه هناك فرق بين المال والشيء العيني، لذلك قيل بأنه يخرج مالا لأنهم يستفيدوا منه في أمور أخرى، يستفيدوا منهم في أمور أخرى. لذلك لما ننظر إلى زكاة الفطر لماذا لم تخرج مالا؟ لأن هذا وقت الفطر، هذا وقت فطر المسلمين، فيخرج ما فطرا لأكل الناس، فالهدف منه هذا. زكاة المال أيضا هكذا يخرج مالا لأنه يحتاج الناس إلى ماذا؟ إلى شيء جديد يشتروه، ملابس، شيء من هذا القبيل. فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا علمي به أنه يخرج صدقات، يخرج صدقات، وإما يعني تعتقد أو تنوي به زكاة عن هذه الشغلة، زكاة عن هذه الشغلة. يعني العلم فيه زكاة وهو التحدث به، المرتب فيه زكاة وهو التصدق لبعض ما لديه من نقود، فربما هذا يكون زكاة عن هذه الشغلة وليس زكاة مال، ليس زكاة مال. طيب بارك الله فيك. التيمم أفضل ما قيل فيها أنه ضربة للوجه وضربة لليد، واختلف فيها أهل العلم كثيرا بين الأخذ من صعيد أي تراب، وقيل بعضهم وهي رواية بعيدة أنه يجوز من الحائط، يعني الحيطة ربما يجوز فيها أن نضرب عليها ضربة باليد ثم على الوجه واليد، ولكن هذا قول بعيد، والأرجح أنه أي مكان فيه صعيد طيب التراب نضرب عليه ثم ننفضه من اليد فنمسح على وجوهنا ونضرب على أيدينا، يعني هذا أفضل ما قيل فيها. أنا قلت هناك بعض من قال بجواز الأخذ من الحائط مثلا أو الحجر، ولكن هذا صلب وليس فيه أمر، فهذه روايات بعيدة، يعني الأصح فيها أنه لابد فيه من التراب، لابد فيه من التراب. طيب بارك الله فيكم. طيب في صوت يا اخوة ان شاء الله. طيب بارك الله فيكم. طيب انا اقرأ فقط السؤال. بارك الله فيكم. طيب والله يا إخوة أنا يعني هذه الأمور التي تتعلق بالأحاسيس أو الأمور هذه، يعني يعذرني الإخوة أنا ما أحب أن أتكلم فيها يعني. فبارك الله فيكم، يعني لو أخلصنا العمل لله تبارك وتعالى فهذا يكفينا، ولا نقدم شيء على الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل. ولو أخلصنا العمل لله تبارك وتعالى لا يسر لنا الله تبارك وتعالى كل السبل الصالحة. فالزوج الصالح لا يأتي إلا إذا كنت أنت صالحة، إذا كنت أنت صالحة، وهذا على الأغلب. ولما يرى الزوج أو لما يتقدم أحد إلى الزوجة أو الأخت ليتقدم إليها ليخطبها هذه الخطبة، فهو ينظر في أصلها أنها على خلق أم لا أو كذا أو كذا أو كذا. فلو رجعنا سير الصحابيات رضي الله عنهن كان ينظرون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم وعن من يحفظ القرآن وعن الذين يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ننظر مثلا إلى جليبيب، نعرف جليبيب وأنه كان ليس حسن الخلق الخلق الخلقة معذرة حسن الخلقة. فلما كان وقت الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى امرأة وطلب يد ابنتها له أي لجليبيب، فهذه البنية قالت عندما أخبروها بذلك تلت قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا كان أصلا عند الصحابة جميعا، أنهم لا يفعلون شيء بخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف الأصوليين بعد العصور الأول الذين فرقوا بين السنة وقسموا المندوب والمباح والحرام والحلال وغير ذلك. فالأصل أننا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم ونفعل كل ما كان عليه. فاختيار الزوج أو الزوجة هذه من الأمور التي ليست بأيدينا وإنما بتوفيق من الله تبارك وتعالى. فأنت مهما فعلت أو أنت مهما فعلت ما تستطيع أو ما تستطيع أن تدخل في نفس الذي أمامك وتعرف أحواله، فربما يظهر في أول وهلة أنه على خلق وبعد الزواج يظهر أنه من أشر الناس. هو العكس، ربما أخت تظهر أنها طالبة علم جيدة وبعد الزواج لا تحب أن يذكر اسم كتاب عندها، فهذا مجرب وهذا كثير، وقد عاصرت ذلك كثيرا في مصر هنا بالنظر إلى أحوال الناس، فالله المستعان. فهذا لم يأتي إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى، وهذا لا يتحقق إلا بالإخلاص، هذا لا يتحقق إلا بالإخلاص. فأنا لا أحيل هما أني لا أجد شيء أو لا أجد أحد فيه الخير أو غير صالح أو غير ذلك، كما قال النبي لصاحب الجمل اعقلها، أو صاحب الناقة اعقلها وتوكل. نحن نتوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل، لا نتواكل ولكن نتوكل، وهو الذي يتصرف في الأمور لأنه المدبر، وهذا تحقيق للألوهية والربوبية معا. فلو فعلنا ذلك ما ضرنا شيء مع الله تبارك وتعالى. فمسألة العقيدة مهما درسنا من علوم لا نستغني عن العقيدة أبدا، فكل حياتنا أو حياتنا عقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم ظل طوال عمره يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، 10 سنين في مكة و13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة وغيره من أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، دعوتهم التوحيد، دعوتهم التوحيد. لذلك الله تبارك وتعالى يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهنا كيف يؤمنوا ويشركوا في نفس الوقت؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذه شرحناها هنا. أحد يعرف يا إخوة حتى يعني ننبه الإخوة بارك الله فيكم، ما المراد من الآية؟ أحد يعرف؟ طيب في صوت ان شاء الله. طيب الحمد لله. كنت أستشهد بآية من كتاب الله تبارك وتعالى وهي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما المراد من الآية؟ يعني أجعل آخر كلامنا هذا الأمر. لا، ليس الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر يكفيك فيه أو يكفيك فيه أن تقول لا إله إلا الله كالحلف بالنبي، فالحلف بالنبي شرك أصغر، فلو قلت كما قال النبي كفارة ذلك قول لا إله إلا الله، فهذا يقع كثير وكفارته نعم بارك الله فيه. هذا مقرون بتوحيد الربوبية، بتوحيد الربوبية، لأنه قال أكثرهم مشركون، فجاء على الأغلب أي الغلبة في الكثرة للمشركين، لذلك لما بارك الله فيك، لما تكلم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع، في القاعدة الثانية شرحناها في المرة الماضية، قال إن الكفار أو إن المشركين العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر، أي بتوحيد الربوبية، وما أدخلهم ذلك في الإيمان. فهنا المراد من الآية أن الذين يشركون في توحيد الربوبية مشركون ولا يدخلون الإيمان، فهم يعذبون بذلك. ومن الذين كانوا يقرون بالربوبية، فرعون نفسه كان يقر بالربوبية ويعرف أن هناك خالق وأن هناك مدبر وأن هناك رازق، ولكن كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا، فطغى فرعون وقال أنا ربكم الأعلى، لأنه أراد أن يجعل من نفسه شيئا عظيما، حتى وصل به الحال إلى قوله ما علمت لكم من إله غيري، فطغى وكفر. وإبليس كان يعرف أنه هناك خالق ورازق ومدبر هو الذي خلقه، وحتى قيل أن جبريل كان من أكثر الناس عبادة قبل خلق آدم، لله كان يسجد لله أكثر من الملائكة، وصلت عبادته أنه أشد عبادة من عبادة الملائكة قبل خلق آدم. فلما خلق آدم وأمر الله تبارك وتعالى إبليس أن يسجد لآدم، استكبر ذلك وقال أنا أحسن منه وأفضل منه، خلقت من نار وهو خلق من طين، فهنا كفر بأنه عصى الله تبارك وتعالى. نعم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لو كان فيها الأهين لفسدت الأرض، فالله المستعان، الله المستعان عليه التكلم، بارك الله فيك. طيب إخوتي بارك الله، نكتفي بهذا، ويكون الموعد غدا لمن أراد أن يحضر معنا في شرح المصطلح، يعني نود من الجميع إن شاء الله تعالى الحضور لنجمع بين العقيدة والفقه والحديث إن شاء الله تعالى. وغدا في نفس الموعد الساعة 10 بتوقيت مصر هنا أيضا في هذه الغرفة المباركة نشرح نخبة الفكر التي يبدأ بها طلاب العلم الذين يريدون أن يدرسوا علم المصطلح، وإن شاء الله تعالى التزمت فيها بالتبسيط بقدر الاستطاعة مع المحافظة على مصطلحات أهل الحديث. لا، هناك معرفة بالذي يستعين بالكتب، سأعرف أنه استعان بالكتب لأن الكتب لها صيغة معينة في الكلام، فالطالب ملتزم بمثلا الذي فهمه من الشرح، يعني شخص حضر معنا فهم نقطة معينة من الشرح هو المطالب بها، فالذي يريد أن يستعين بالكتب بقدر فقط الحاجة أو بقدر فقط إدراج قول لمثلا أحد السلف أو حديث أو آية، فهذا نجعله فقط في البداية حتى يعين الإخوة، حتى لا ينفروا أو حتى لا يستصعبوا العلم فيتركوه. يعني نحن نريد أن نيسر العلم على الإخوة والأخوات، وبالتدريج سيكون الأمر فيه إن شاء الله تعالى أن كل واحد منا سيستذكر بدون كتاب الذي عليه الفن أو العلم، فهو هذا هو الهدف، هذا هو الهدف إن شاء الله. بارك الله فيكم. طيب، الحمد لله رب العالمين. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح، وأن يرزقنا الفهم في العلم، ويرزقنا العلم الصحيح والعمل السليم، وأن يهدينا إلى أرشد الطرق، وأن يجعلنا من المتابعين للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، وأن يرزقنا العلم ويزيدنا منه إنه تعالى جواد كريم. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.